وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزر أخرى

أحدهم فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما Thank you.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الساحة بعد الزهدية تلفونيا 40-38 الزهدية. ايها السادة اهل الفقيدة يشكرون كل من وزاهم في هذا العداء وشكر الله سعيكم جميعا. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي نبت من قلب الجزيرة العربية كما ينبت الورد من الشوك، والذي اندفع برسالته من قلب الجزيرة العربية كما يندفع السيل من أعلى الجبل، يحطم الأصنام والأوثان بقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، صلاة وسلاما على الذي كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه، صلاة وسلاما على الذي كان إذا دخل في الصلاة يسمع لقلبه أذيذ كأذيذ المرجل، صلاة وسلاما على الذي كان يتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة، وحينما تقول له زوجه رضوان الله عليها ما لك تجهد نفسك في التوبة هكذا يا حبيب الحق، مع ان العلي القدير قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيبها المصطفى ومعلما امته على السواء، افلا اكون عبدا شكورا. وشتان بيننا وبين الحبيب محمد، فها هو يتوب الى الله في اليوم والليلة 100 مرة، والحق عز وجل قد غفر ذنوبه جميعا، ونحن قد بلغت ذنوبنا عنان السماء، وهيهات هيهات الى ان نقلع عنها ولا نتوب الى الله عز وجل. قل لي بالله عليك اخ الاسلام، ان الانسان منا يفاجئه الموت في اي لحظة كما تشاهدون، فها انتم تشاهدون ان الموت يأتي بغتة للصغير وللكبير وللمسافر وللمقيم وللصحيح على السواء، بلا مقدمات ولا سبق انذار. ونسيتم جميعا قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماذا انت صانع؟ قضية محكمة حكم فيها العلي القدير الذي يفني الوجود ولا يفنى، فهو موجود قبل هذا الوجود وموجود وربي مع هذا الوجود وقادر ربي على ان يثني هذا الوجود وسيظل موجودا بعد فناء كل موجود وسيحاسب الحق عز وجل كل موجود على ما قدم في هذا الوجود. ماذا سنصنع؟ ماذا سنصنع بعد الموت؟ بماذا سنجيب على الأسئلة؟ عمرك فيما أفنيته؟ مالك من أين جمعته؟ من حلال أم من حرام؟ من كسب طيب أم من كسب خبيث؟ من أكل أموال اليتامى ظلما أم لا؟ من تعاطي الرشوة أم لا؟ من أكل أموال الناس بالباطل أم لا؟ من أكل الربا أم لا؟ من امتصاص دماء خلق الله الضعفاء أم لا؟ وبالله لم ولن ينفعك مال ولم ولن ينفعك أهلك، إنك حينما تحمل على أعناق الرجال بعد الغسل والصلاة عليك تخاطب الناس وتقول يا أهلي ويا أحبابي لا تغرنكم الدنيا، فها هو المال قد جمعته وقد تركته، وتخاطب الجنازة أهلها وتقول ويلكم أين تذهبون بي إن كانت غير صالحة، وإن كانت صالحة ممتثلة أوامر العلي القدير مراقبة لله في السر والعلانية تقول قدموني قدموني. المال الذي من أجله قتل الأخ أخاه، الذي من أجله عق الرجل أهله ووالديه، المال الذي من أجله نتصارع عليه، والعجيب أنه أول شيء يترك وستحاسب عليه يوم القيامة من أين جمعته وفيما أنفقته. علمك ماذا عملت فيه يا أتباع رسول الله؟ الكلام كثير ولكن كفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة. إن الإنسان لا يذكر أخاه يوم القيامة ولا أهله ولا زوجته، بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للحبيب محمد هل ستذكرني يا رسول الله يوم القيامة؟ هل ستذكرني وأنا الحبيبة لك بنت الحبيب؟ يجيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده في مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. نصلي على الحبيب. انتبهوا معي أيها الأحباب على مائدة الرحمن، فكل دقيقة تمر علينا تبنينا من القبر وتبعدنا عن الدنيا. واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. في مواطن ثلاث، فإن يوم القيامة هذا يوم عصيب. أين الأخلاء؟ أين الأموال؟ أين الزوجة؟ أين الأهل؟ أين كل ذلك؟ تأمل قول العلي القدير بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفين القلب السليم؟ أين القلب السليم؟ المقصود بالقلب السليم أن يكون خالي من البغضاء والكراهية والحقد على خلق الناس، مملوء بالإيمان. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نصلي على الحبيب. مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. الموطن الأول عند استلام الصحف، حتى ينظر ابن آدم هل سيأخذ صحيفته بيمينه أم سيأخذ صحيفته بشماله. والمعتبر عليه والمعتمد في أخذ الصحيفة أعمالك الصالحة. إن كانت الأعمال صالحة، إن كنت مراقبا لله عز وجل، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه، متبعا لسنة الحبيب محمد، فحينئذ تأخذ الكتاب بيمينك وتنادي على الناس يوم القيامة وتقول بنص القرآن الكريم: نصلي على الحبيب. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ليه؟ ده كله عشان ايه؟ محسوبية يعني؟ لا. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. والعكس صحيح. واذا كان الانسان متمردا على الله، متبعا لهواه، سائرا وراء شيطانه، ملبيا رغبات نفسه، يسير لا يحكمه قرآن ولا سنة ولا عرف ولا قانون، فإنه سيأخذ الصحيفة بشماله، وساعة إذ يقول: يا ليتني لموت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يعمل فيه: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ عشان ايه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. صديق او قريب يغيثه ويعينه، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. طعام كالمهد يشوي الوجوه. وتأملوا يا عباد الله، حينما يقذف الانسان في نار جهنم وقان الله واياكم شرها امين، فان الانسان حينما يستغيث هناك فالاستغاثة في جهنم تزيد العذاب عذابا. تأمل قول ربنا بعد الصلاة على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم.